قطعت انا خصني ندير انستالي ونشوف شي واحد اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا قلنا هنا فصل قال قلنا فيه بان او كان توكيدا او كان عطف بيان فانه يجوز فيه وجهان، اما النسق والبدل فانه على نية تكرار العامل، تكرر العامل. اذا هذا ثلاث تقطع مفردا او مضافا واقترن بأل، وهذا المضاف المقترن بأل لماذا احقه به؟ لانه مضاف زيد، يا رجل وزيد، فهو هنا نابت عن العامل، كانها نابت عن كالنائب عن العامل، يا رجل وزيد. سيدي السمسونج ما كتبان لك شي حاجه في البروغرام ديالها كتهنا، فكانك قلت يا ابا عبد الله. اذا هذا هو مجمل الكلام حول هذه التوابع التي تتبع المنادى المضموم. خلاصتها اننا نرى اذا كان نعتا مضافا وفي ملخلة من ال زيد ذا الحيه كما يذكر سيد كورنر هنا ليس لك عند النصب، فان كان نعتا مفردا او مضافا واقترن بال